أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع. نقرأ. قال: وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي جد كأم أبي الجد، وأبو أم أب وأم وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم إلى آخره. كل جدة أدلت بأب بين أمين. مثاله: أم أبي أم، أم أبي أم، هذه من ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن الذي أدلت به وهو الجد أبو الأم من ذوي الأرحام، والمدري بذوي الأرحام هو من ذوي الأرحام. واضح؟ أبو الأم ما تقولون فيه؟ هل هو من الأجداد الوارثين أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه مسبوق بأنثى. طيب، أمه ثالث أو لا ثالث؟ لا ثالث، من ذوي الأرحام، لأنها أدلت بذي رحم فتكون هي ذات رحم. يقول: كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد، إذا أدلت بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام. فلننظر: أم الأب وإن علت أمومة وارثة ولا غير وارثة؟ أم الأب وإن علت أمومة وارثة. أم الجد وإن علت أمومة وارثة. أم أبي الجد غير وارثة، غير وارثة، لأن المؤلف يقول أو بأب أعلى من الجد، فتكون من ذوي الأرحام. وقد مر علينا أن الصحيح أنها وارثة، وأن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، وكل جدة أدلت بغير وارث فهي غير وارث. طيب، إذن أم أبي الجد وارثة؟ طيب، على المذهب لا تعرف من ذوي الأرحام، والصواب أنها وارثة، لأن نقول أي فرق بين أم أبي الجد وبين أم الجد؟ أي فرق؟ لا فرق، كلتاهما مدلية بوارث، ويجب أن نقول كل من أدلت بوارث فهي وارثة. نعم. قال: أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلته، أي بمنزلة الأب وبمنزلة الأم. أبو أم أب، أم الأب وارثة ولا غير وارثة؟ وارثة، وارثة، لأنها جدة، ليس بينها وبين الميت إلا واحد. أبوها غير وارث لكنه بمنزلته. أبو أم أم، أبو أم أم غير وارث أو وارث؟ غير وارث، من ذوي الأرحام، فيكون بمنزلة أم الأم، لأن كل من أدلى بوارث فهو بمنزلته. أخواهما وأختاهما، أخواهما في أم أبي، في أبي أم الأب، أعمام ولا أخوال؟ أعمام. طيب، إما أعمام أو أخوال، تكون بمنزلته سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. قال النتيجة، قال فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، يجعل حق كل وارث لمن أدلى به. فمن أدلى بأبي الأم، فمن أدلى بأم الأب فله نصيبه سدس، ومن أدلى بالأخت فله نصيبه، وهل أم جنة. المهم أول ما يصل إلى الوارث فله نصيب ذلك الوارث الذي وصل إليه. طيب إن أدلى جماعة بوارث، يقول فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه جعل بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم. الآن في الواقع يا أخوان ذو الأرحام، إما أن يدلي واحد بواحد أو جماعة بواحد أو جماعة بجماعة، كلها ستكون تفصيل. إن أدلى جماعة بوارث قال واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم. مثاله أخ من أم وارث له ثلاثة أبناء، هؤلاء جماعة، هؤلاء جماعة من ذوي الأرحام ولا من غير ذوي الأرحام؟ من ذوي الأرحام. أدلوا بهذا الوارث بالأخ من الأم، نقول لهم نصيب. سك المراوح. نقول لهم نصيب، نصيب الأخ من الأم. وقوله بلا سبق مفهومه إن كان أحدهم أسبق إليه فلا شيء للآخر لأنه أنزل. فأبناء أخ من أم وأبناء أبناء أخ من أم، الثاني الأخيرون لا يرثون، لأن المؤلف رحمه الله اشترط أن تستوي منزلتهم منه بلا سبب كأولاده فنصيبه لهم. طيب مثل قال فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لها حق أمها وللأخوين سيد أنتكم الأوليين وللأولين وللأولين حق أمهما. الآن ابن وبنت أخت اسمها زينب مع بنت لأخت أخرى اسمها فاطمة، أفهمتم؟ هؤلاء الثلاثة أدلوا بأختين شقيقتين، نعم، يكون لهم الثلاثة كم؟ الثلثان، لهم الثلثان. لكن هل نقسمه أثلاثا أو نقول الابن والبنت لهما حق أمهما والبنت الأخرى للأخت الأخرى لها حق أمها؟ أيهما؟ الثاني، لأن هؤلاء أدلوا بجماعة فيعطى كل من أدلى ميراث من أدلى به. طيب يقول فابن وبنت الأخت مع بنت الأخت الأخرى لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما. ما هي الأوليين؟ الأولين عندكم؟ طيب الأولى ابن بنت، وكيف يغلب الإناث؟ أنت عندك الأولين؟ والأولين تأكد الأصوب وللأولين. ليش؟ لأننا عند التغريب لا نغلب الأنثى، نغلب الذكر. وللأولين حق منه. وللأولين حق أمهما. طيب، وإن اختلفت منازلهم من هذا قول، هذا معنى، هذا ضد قوله واستوت منزلتهم من، إن اختلفت منزلتهم من منازلهم من جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. لعلكم فهمتم المثال الأول، ابن وبنت الأخت، ابن لأخت أخرى، نقول للابن والبنت حق أمه وللبنت حق أمها، والمدلى بهم وهما أختان لهما الثلثان، فيكون ثلث الأخت التي لها ابن وبنت لابنها وبنتها، ويكون ثلث الأخت التي لها بنت واحدة لبنتها. طيب، الذين الأخت، هل نقول إن الذكر له مثل حظ الأنثيين؟ المذهب نعم، لا لا، الصحيح نعم، والمذهب لا، هما سواء. وإن اختلفت منازلهم منه جعلته معهم كميت اقتسموا إرثه. مثاله، إذا خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، ثلاث خالات متفرقات يعني واحدة خالة شقيقة والثانية خالة من أم والثالثة خالة من أب، ثلاث عمات متفرقات، واحدة شقيقة واحدة لأم وواحدة لأب، الخالات المدليات بمن؟ بالأم، والعمات بالأب. قدر كأن الميت مات عن أم وأب، للأم الثلث وللأب الباقي. طيب، اقسم نصيب الأم على ورثتها، ورثتها نعم أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم. المسألة من ستة، المسألة من ستة، الشقيقة النصف ثلاثة، وللتي لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللأخت الأم السدس واحد، تعود إلى خمسة، ترد إلى خمسة. نصيب الأب كم؟ الثلثان، اقسمه بين ورثته، أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم. الشقيقة المسألة من ستة، للشقيقة النصف ثلاثة، والذي لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللأخت لأم السدس واحد، فترد إلى خمسة. ولهذا قال المؤلف: فالثلث للخالات أخماسا، والثلثان للعمات أخماسا، وتصح من خمسة عشر. أظن واضح القاعدة، إذا أتلى جماعة بجماعة اقسم المال بين من؟ بين المدلين، كأن الميت مات عنه، ثم اقسم المال بين المدلين كأن المدلى بهم ماتوا عنه، وتصح المسألة. وذلك لأن إرث ذوي الأرحام بالتنزيل وليس بالقرابة. قال: وفي ثلاثة أخوال متفرقين، ثلاثة أخوال متفرقين، أحدهم أخ للأم من الأم، والثاني أخ للأم من الأب، والثالث أخ للأم شقيق. هؤلاء ثلاثة أخوال متفرقين. أنتم معنا ولا خارج؟ كلكم. طيب، يقول مالك رحمه الله: لذي الأم السدس، الخال للأم له السدس، والباقي لذي الأبوين. لماذا؟ لأنه لو ماتت الأم عنهم لكانت المسألة كما يلي: أخت شقيقة، أخت لأب، أنا أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. لو ماتت الأم عنهم لكان للأخ لأم السدس، وللأخ الشقيق الباقي، والأخ لأب ما له شيء، ليس له شيء. لو صح الأخ لأب كيف تعطون الأخ لأم اللي هو الخال لأم ولا تعطونه؟ نقول لأنه ذو فرض وأنت عاصب. إذا قال لك عاصب أعطون أصل، يقول حجبك الشقيق، حجبك الشقيق. وفي ثلاثة أخوان متفرقين، لدى الأم السدس والباقي لدى الأبوين، فإن كان معهم أبو أم أسقطه. ليش؟ لأن الأب يسقط الأخوة. فلو هلك هالك عن خال شقيق وخال لأم وخال لأب وأبي أم، نشوف قدر كأن الأم ماتت عن أخيها الشقيق وأخيها من أب وأخيها من أم وأبيها، من يرثها؟ أبوها. طيب لو كان معهم جد أم، فعلى قول الراجح يسقط الإخوان، وعلى قول الثاني يرث معهم على التفصيل السابق. فإن كان معهم أبو أم أسقطهم. نعم. وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين، ثلاث بنات عمومة متفرقين ولا متفرقات؟ وصل إيش للعموم؟ ثلاث عموم متفرقين. المال للتي للأبوين، المال للتي للأبوين. هلك هالك عن بنت عم شقيق، وبنت عم لأب، وبنت عم لأم. قدر كأن الميت مات عن ثلاثة أعمام، عم شقيق وعم لأب وعم لأم، من يرث؟ العم الشقيق. العم لأم ليس بوارث لأنه من ذوي الأرحام، والعم لأب محجوب في العم الشقيق. إن شاء الله واضح وقاعد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم كيف؟ إيش؟ أنت مثل المال كلش بالسبورة. نكمل الجنود ونعطيكم أمثلة السبورة. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. إذا أدلى جماعة بجماعة فاقسم المال أولا بين المدلى بهم، ثم ما كان لكل واحد أخذه المدلي به على حسب الميراث، وإن سقط بعضهم أي بعض المدلى بهم ببعض عملت به. هل نضرب أمثلة؟ هلك هالك عن بنت بنت، وبنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم، وبنت أخ لأب. أدل الآن جماعة بجماعة، جماعة بجماعة، أليس كذلك؟ ثلاثة أدلوا بثلاثة، بنت بنت وبنت أخ شقيق وبنت أخ لأم. ماذا نصنع؟ اقسم المال بين المجابهم أولا، وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخ شقيق وأخ لأم. كيف القسمة؟ للبنت النصف والباقي لأخ الشقيق والأخ لأم يسقط. من يسقط؟ البنت. إذن نقول لبنت البنت النصف، ولبنت الأخ الشقيق الباقي، ولا شيء لبنت الأخ لأم. لأن الأخ لأم مع البنت لا ميراث له. طيب إذن إذا أدلى واحد بواحد فله نصيب، إذا أدلى جماعة بواحد فلهم نصيبه يرثونه كما يرثونه لو كان هو الميت. إذا أدلى جماعة بجماعة فإن نقسم المال أولا بين المدلين ثم نورث المدلين كأن المدلى بهم مات عنهم، وبهذا تم ميراث الإرحام. ما بقي للجهات نذكرها إن شاء الله الآن. واضح محمود؟ محمود واضح؟ نعم إن شاء الله. تحقيقا أو تعليقا؟ تحقيقا الحمد لله. هذا من طيب. يقول الجهات أبوة وأمومة وبنوة، هذه الجهات والأرحام. الجهات ثلاث، بالتعصيب كم الجهات؟ خمس، لكن في ذوي الأرحام جعلوها ثلاثة على اختلاف بين العلماء في هذا، لأن ذوي الأرحام ما فيه نصوص تفصيلية ولذلك اختلف. الجهات أبوة من يدخل فيها؟ كل من يأتي من قبل الأب، كل من يأتي من قبل الأب فهو من جهة الأبوة. العم لأم جهة أبوة، لأنه أخو أبيك أو ابن جدك من قبل أبيك فهو من قبل الأبوة. الخال من قبل الأمومة، لأن الصلة بينك وبينه من قبل الأم. الإخوة من الأم، أبناؤه أبناء الإخوة من الأم، أبناء الإخوة من الأم، أخوة أبوه أخوة أبيك. أي لا، إخوتك أنت، خلى إخوتك أنت. أبناؤهم من جهة الأبوة ولا من جهة الأمومة؟ أبناء الإخوة من الأم، من أي جهة؟ الأمومة أو الأبوة؟ الأمومة بالإجماع. المذهب خلاف هذا، المذهب ان ابناء الاخوه من الام من جهه الابوه، لكن ليس قولهم وحيا منزلا. نحن نقول اين الابوه؟ اخوتك من الام ما لابيك صله فيه، اليس كذلك؟ ولهذا نرى ان اولاد الاخوه من الام من جهه الامومه بلا شك، اين الرابطه؟ ليس لأبيك صلة فيهم إطلاقا. البنوة يدخل فيها أبناء الأبناء كذا. انتبهوا يا جماعة، البنوة هنا يدخل فيها من يدلي بأنثى، من يدلي من الفروع بأنثى يدخل في البنوة. أبناء البنات أبناء بنات الإبن وهكذا. ما فائدة معرفة هذه الجهات؟ هذه النقطة. يقول الفقهاء إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق إلى الوارث يحجب من دونه، إن كانوا في جهة واحدة ننظر الأسبق إلى الوارث فيحجب من سواه، وإن كانوا في جهتين نرقي كل واحد حتى يصل إلى من؟ إلى الوالد، حتى يصل إلى الوالد. فإذا كان أبو أم من جهة إيش؟ أمومة، وبنت بنت بنت بنت بنت، كم مرتبتها؟ الخامسة. هل نقول إن أبا الأم أقرب إلى الميت فيحجب البنت النازلة؟ لماذا؟ لأنهم في جهتين، وإذا كانوا في جهتين وجب أن نرقي المدلي حتى يصل إلى الوالد، حتى يصل الوالد ولو بعد. أما إذا كانوا في جهة واحدة فالأقرب يحجب. مثال ذلك بنت بنت بنت بنت أربعة، وبنت بنت كم؟ ثنتين. وبنت عم، بنت عم، إذا كنت عم الآن ما تضر. لماذا؟ لأن في جهة أخرى. الآن عندنا بنت بنت بالرابعة وبنت بنت بالثانية، هل بنت البنت التي في المرتبة الثانية تحجب بنت البنت في الرابعة؟ ها؟ تحجب. لماذا؟ لأنها أقرب إلى الميت فتحجبها. طيب الثانية بنت العم، بنت العم ترث الباقي، فنقول بنت البنت لها النصف والباقي لبنت العم. واضح؟ إذن الفائدة من معرفة الجهات هو أن ذوي الأرحام إذا كانوا في جهة واحدة فالأقرب يحجب الأب، وإذا كانوا في جهتين يرقى كل واحد حتى يصل إلى الوالد. تمام؟ طيب لدينا ابن ابن ابن ابن ابن خال، من أي جهة هو؟ الأمومة. وبنت بنت، ها؟ بنت بنت، هل يرث ابن خال النازل مع بنت البنت القريبة؟ أين أنتم يا جماعة؟ يرث؟ ها؟ كيف يرث هذا أقرب؟ لأن الجهة مختلفة. تمام. طيب فيه أم أبي الأم، أم أبي الأم، وأم أبي أبي الأب، كيف نورثه؟ لا لا، أم أبي الأب، هل هؤلاء الجدات مختلفات في الجهة؟ نعم، لأن الأولى من جهة الأمومة والثانية من جهة الأبوة، فنرقي كل واحدة حتى تصل إلى الوارث وترث. طيب لكن كيف ترث؟ نقول كما سبق في الجدات، إن تساوينا فالسدس بينهم، وإن لم يتساوون فالقريبة. لكن المذهب يرون أن الجدات في منزل في جهة واحدة، الجدات سواء من قبل الأم أو من قبل الأب في جهة واحدة. والإنسان يتعجب كيف تكون أم أبي الأم في جهة الأب؟ قالوا لأن كل واحدة منهما تسمى جدة. والمسألة كما تعلمون مسألة اجتهاد، لأنه لم يرد في القرآن والسنة تفصيل في ميراث ذوي الأرحام، ولهذا اختلفوا فيها العلماء اختلافا كثيرا. طيب نمشي ولا؟ نعم. أم أبي الأم هذه من ذوي الأرحام، اي نعم، كيف الورثة مع أم أبي الأب مع أنها وارثة أم أبي الأب؟ لا لا مهم، لا لا مهم، أم أبي الأب، أم أبي أم الأب. نعم لا هذه تعترف هذه من ذوي الفروض وذوي الأرحام ما يرثون معه. نعم لا نورثهم ميراث من أدلوا لأنهم ما يستقنون بأنفسهم. فالجدة من جهة الأم الساقطة من جهة الأم نعطيها ميراث الأم، إن ورث الثلث فهو الثلث وإن ورث السدس فهو السدس. طيب من يبين الآن أحوال الأرحام؟ طيب عطل الأول نعم أن ندلي فله يا طيب هذه واحد ثان نعم فيرثون ماله كأنه مات عنه. طيب الثالث يدي جماعة بجماعة نعم فقسم المال بين المدلى بهم نعم يقسم المال أولا بين المدلى بهم نعم. ثم نقول للمدلين كل من أدلى بشخص فله نعم فيقسم حسب ميراث كأنما مات عنهم. طيب ناخذ سبورة ولا ها يلا من هو مستعد؟ هلك هلك عن ابن خال عرفت ابن خال بنت خالة بنت عم شقيق بنت عم بأب اقسم توافقون على هذا؟ توافقون؟ طيب إذن الأخوال مدين بالأم الأخوال والعمام مدين بالأب أحدهم عم شقيق يعني أنه أخ شقيق للأب والثاني كيف؟ بنت عم نعم بالعم هذه بالعم الشقيق وهذه بالعم لأب كأنه مات عن أم وعم شقيق وعم لأب. طيب فلو هلك هالك عن أم وعم شقيق وعم لأب الأم بالعم الشقيق الباقي تمام وبنت العم لأب تسقط. طيب هل تسقط ببعد المنزلة أو بالقوة؟ بالقوة لأنها مع بنت العم الشقيق في مرتبة واحدة. طيب أذن اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة الكريمة آت محمد الوصية والفضيلة والفضيلة نعم كمل. نعم نعم الأمر بين يديك. إيه أبد ما نتلفت لما أخذ تمام. فكأن الأم ماتت على أخيها وأختها. نعم. ماتت يعني ابن أخيها وبنت أختها وأختها. المال يكون لابن ابن الأخ. لابن ابن الخال لابن ابن الخال. نعم. أتوافقون على هذا؟ أبو عليك. ايش الحل؟ نعم يكون لها نصيب الام. نعم وابن ابن الخال ليس له شيء. ماذا تقولون؟ ها صحيح تمام. استدانوا في جهه واحده لأنهم في جهة واحدة. نعم. رحمه الله تعالى باب ميراث الحمل الخمسه. باب ميراث الحمل والخمسه والخمسه المشكل. باب ميراث الحمل والخمسه المشكل. من خلف ورثه فيهم حمل فطلب الخمسه وقف للحمل اكثر من الأكثر بالسكون. لا حرك حرك. خطر بالرفع. نعم ينقصه ينقصه. ومن ينقصه شيئا يقوم. ومن سقط فيه لم يعط شيئا ويرث والمورث كهن صالحا او عطف او جنب او رضع او تنفس او رضع او تنفس وطار زمن التنفس او وجد دليل حياته غير حركه واختلاف. وان ظهر بعضه فاستهل وخرج لم يرث وان من التوأمين واختلف فيهما يعين بقرعة. والخمس المشكل يرث نصف ميراث دكن ونصف ميراث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول مالك رحمه الله باب ميراث الحمل والخنث المشكل. أفادنا بهذه الترجمة أن الحمل له ميراث ولكن لا بد فيه من شروط وهو أن يعلم وجوده حال موت مورثه. أن يعلم وجوده حال موت مورثه فإن لم يعلم فإنه لا يرث. وذلك فيما إذا ولد لستة أشهر فأكثر من موته وأمه توطى فإنه في هذه الحال لا يدرى أنشأت به أمه بعد موت المورث أو قبله. ولهذا لا بد أن نقول الحمل لا بد أن يعلم إيش وجوده حال موت مورثه وإلا فلا يعلم. الحمل كما تعلمون إما أن يكون ذكرا أو أنثى أو ذكرا وأنثى أو ذكرين أو أنثيين وإما أن يخرج حيا أو يخرج ميتا، كلها احتمالات. ولذلك نعم، ولذلك نستعمل اليقين في ميراث. فيقول مالك: من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة، وأفادنا بقوله فطلبوا القسمة أنهم إما أن لا يطلبوا القسمة ويقولون انتظر حتى يوضع الحمل ونعرف، وإما أن يطلبوا القسمة. وإذا طلبوا القسمة فهل يجابون إلى طلب القسمة أو يقال انتظروا حتى يخرج الحمل؟ يجابون، لأن المال مالهم، لما مات الميت صار ماله للورثة، فإذا طلبوا القسمة أجيبوا. طيب، وإن طلب بعض وامتنع بعض من يجاب؟ يجاب الطالب، يجاب الطالب لأنه شريك ويقول أنا أريد أن أفسخ الشركة وأستقل بميراث، فيجاب. إذن فطلب القسمة يعني أو أحدهم طلب القسمة فإنه يجاب. ولكن ماذا نصف بالحمل؟ يقول وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فتارة يكون الأكثر إرث الذكرين وتارة يكون الأكثر إرث الأنثيين. إذا استغرقت الفروض أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين. إذا استغرقت الفروض فروض الموجودين أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين، لأنه سيبقى لهما الثلثان. وإن كان أقل من الثلث فالأكثر إرث إيش؟ ذكرين، لأنه لو كان أنثيين كان لهما الثلث والباقي للعاصر، لكن إذا كان ذكرين صار الباقي لهما. وهذا ضابط ويظهر بالأمثلة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة حامل وعن ابنين، زوجة حامل وابنين. الزوجة على كل حال معروف أن لها إيش؟ الثمن، سواء خرج الحمل حيا أو ميتا، لأنها لا يمكن أن يزيد ميراثها، لا يمكن أن يزيد ميراثها عن الثمن لوجود اثنين من الأبناء باقين بالحمل. هل نوقف له إرث أنثيين أو إرث ذكرين أو إرث ذكر أو إرث أنثى؟ عجيب، إرث ذكر، لأن إذا وقفنا إرث ذكرين صار للموجودين نصف الباقي، لأنه يكون مات عن أربعة أبناء، للابنين الموجودين ربع نصف الباقي. وإن قدرناهما واحدا صار الاثنين الثلثان، وإن قدرناه أنثى صار للموجودين أربعة أخماس. إذن الأكثر أن نقدرهما ذكرين. فإن قال قائل: لماذا لم نقدرهما ثلاثة؟ نعم، نقول هذا نادر، هذا نادر، والنادر لا حكم له. لكن لو فرض أننا قدرناهما اثنين ثم زادا رجع في نصبهم. فإذا قال قائل: لماذا لم نقدرهما واحدا؟ لأنه متيقن. قلنا: لأن وجود الاثنين كثير، لأن وجود الاثنين كثير. ولو ذهبنا إلى اليقين لقلنا لا نجعل لهما شيئا، لأنه في احتمال أن يسقط ميت. لذلك اختار أصحابنا رحمهم الله أن يوقف له نصيب اثنين، فإن كان الأكثر نصيب الأنثيين وقف نصيب الأنثيين، وإن كان أكثر نصيب ذكرين وقف نصيب ذكر. واضح يا جماعة؟ طيب، ولو هلك هالك عن هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وحامل، لا ما يستقيم. لو هلك هالك عن زوجة حامل، عن زوجة حامل وعن أختين شقيقتين، وعن عم، فهل نعطي هؤلاء الشقيقتين والعم هل نعطيهما شيئا؟ هل نعطيهم شيئا؟ لا، لأننا لا ندري هل تضع أنثى واحدة فيكون للأخوات الشقيقات التعصيب، هل تضع أنثيين فيمكن يبقى لهم لأن تأخذ الزوجة كم؟ الثمن، والأنثيين الثلثين 16 يبقى 5، ويحتمل أن تلدهما أن تلد ذكرين. فلذلك نوقف الأكثر، وما هو الأكثر في هذا المثال؟ الذكرين. طيب، فإذا ولد، إذا ولد يعني الحمل أخذ حقه، وما بقي فلمستحق، وإن زاد رجع على الموجودين. فلو هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل، فالزوجة لها الثمن، الابنين الموجودين نقدر أن الحمل ذكر، نعطيهما إذن إيش نعطيهما؟ النصف، نصف الباقي. لكن صار الحمل 3، نرجع عليه ونقول بدل أن نقسمه أنصافا نقسمه أخماسا، للابنين الموجودين الخمسين، وللحمل الذي صار 3 كم؟ 3 أخماس. فصار إذا وقفنا إذ ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه، فإن بقي شيء رد على مستحقه، وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه إذ ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه، فإن بقي شيء رد على مستحقه، وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه، أخذ من أخذ، لأن المسألة كلها تحت الواقع المستقبل. ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، من لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين، وما سقط به لم يعط شيئا. فصار بالنسبة لما وقف له نوقف إيش الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. بالنسبة لمن يرث معه نقول ينقسم الورثة الذين مع الحمل إلى 3 أقسام. قسم لا ينقصه الحمل شيئا فنعطيه نصيبه كاملا، قسم آخر ينقصه الحمل فنعطيه اليقين، قسم ثالث يحجبه الحمل. خيش لا نعطيه شيئا، لا نعطيه شيئا. نضرب مثلا لرجل مات عن امرأة حامل وجدة وأخ شقيق، امرأة حامل وجدة وأخ شقيق، هذا المثال ينطبق على كل الأقسام 3. الجدة نعطيها كاملة، لماذا؟ لأنه لا يحجبها، ولا ينقصها أيضا، لها الثلث سواء ولد حيا أو ميتا. على كل حال نقول الجدة خذ. الزوجة، الزوجة إن ولد حيا فلا ثلث، وإن ما ولد ميتا فلها الربع. إذن الحمل الآن ينقصها، ماذا نعطيها؟ نعطيها اليقين. فما هو اليقين؟ الثمن. قلنا الزوجة الثمن. الثالث أخشقي، إن ولد الحمل ذكرا سقط الأخ، وإن ولد ميتا ورث الباقي، وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعد فرضه. فماذا نصنع؟ نقول إن نمنعه من الميراث ونقول انتظر. فإذا قال أنا محتاج يا جماعة، محتاج أبي فلوس، ماذا نقول؟ نقول ما لك فلوس الآن، أثبت أن لك فلوس أنا نعطيك. لكن في احتمال أن الحمل يكون ذكرا فلا نعطي. هذا بالنسبة لإرث من معه، فصار الذين معه ينقسمون إلى كم؟ لا تقسم. القسم الأول لا ينقصه شيئا، يعطيه حقه كاملا. الثاني لا يرث معه شيئا، يعني يحجب الحمل فلا نعطيه شيء. الثالث ينقصه فنعطيه اليقين وهو الأقل ويوقف الباقي. ثم إذا ولد تبينت المسألة. ويرث ويورث إن استهل صارخا، هذا شرط ميراثه. من شرط ميراثه أن يستهل صارخا. قول أن يستهل صارخا، صارخا حال لكنها حال مؤكدة. مش معنى مؤكدة؟ يعني تؤكد معنى الاستهلال، يعني الاستهلال هو رفع الصوت، ومعناه أنه إذا ولد سمع له صياح، لأن المولود إذا ولد لا بد أن يستهل صارخا، فإن الشيطان قد رصد له فينخصه في خاصرته ليقتله. شوف كيف الشيطان يحب أن لا يفتر الناس فيصرخ. فهذا لا بد أن يستهل صارخا. يقول إن استهل صارخا أو عطس، إذا عطس دل ذلك على حياته، لأنه لا يمكن أن هذا الحمل يعطس بدون حياة. أو بكى، الفرق بين استهل وبكى أن البكاء لطيف لين ما هو صراخ. أو رضع، أو تنفس، سمعنا تنفس تنهد، أو نعم أو تنفس وطال زمن التنفس، لأن نفس خفيف جدا ثم يموت ما يدل على الحياة كاملة. أو نعم أو وجد دليل حياته، أي دليل. وما ذكره المؤلف من الأمثلة هو داخل في قوله وجد دليل حياته، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. قال غير حركة واختلاج، الحركة اليسيرة ما تدل على الموت، على الحياة، على اختلاج الاضطراب كذا كذا على طول مات، هذا لا يرث، لأن هذا لا يدل على استقرار الحياة. وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرد، ظهر بعضه صرخ، ولكن تعسرت الولادة فمات وخرج، ف فإنه لا يرث لأنه لم تتم الولادة، لم تتم الولادة فلا يرث. إذا لا بد أن يستهل صارخا بعد أن ينفصل من أمه ويخرج، وإلا فلا يرث. شرط إرث الحمل الآن شرط سابق وشرط لاحق. الشرط السابق أن يعلم وجوده حين موت مورث، فإن لم يعلم كما لو أتت به لستة أشهر فأكثر وهي توطأ فإنه لا يرث، لأننا لا ندري هل نشأت به أمه قبل موت المورث أو بعد. ولهذا أحيانا نمنع الرجل من إتيان زوجته إذا كان حملها يرث الميت، نمنعه كإنسان تزوج امرأة لها أولاد ممن سبق مات أحد أولادها، نقول لا تجامع. ليش؟ لأنه سيكون هذا الرجل الذي في بطنها أخا من الأم فيرث، فنقول لا تجامع حتى تحير المرأة، إذا حارت علم أنه ليس في بطنها حمل. الشرط الثاني أن شرط لاحق وهو أن يستهل صارخ، فإن لم تتم الشرطان فلا ميراث له. وإن جهل المستهل من التوأمين فإنه يعين بقرعة. إذا جهل المستهل من التوأمين فإن كان إثنهما واحدا فلا حاجة للقرعة، لأنه سواء وجد هذا أو هذا. وإن اختلف كما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فلا بد أن نعين أحدهما بإيش؟ بقرعة، لأن القرعة سبيل للتعيين إذا لم يوجد غيره. وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين، وجاءت في السنة في ستة مواضع، وهي طريق شرعي لتعيين المبهم. في القرآن الكريم جاءت في آل عمران وفي سورة الصافات، في آل عمران في قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، والثاني في سورة الصافة وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. والسنة معروفة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. نقف على الفنت المشكل. الآن فهمنا الحمل، إذا مات ميت وفي الورثة حمل يرثه فماذا نعمل بالنسبة إليه؟ بالنسبة إليه نوقف له إيش؟ الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. بالنسبة لمن معه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الأول من لا يرث فلا يعطى شيئا، والثاني من لا ينقصه الحمل شيئا فيعطى إرثه كاملا، والثالث من ينقصه الحمل فيعطى اليقين وهو الأقل. أما الشروط فشرط سابق وهو أن نعلم وجود الحمل حين موت المورث، ومتى يكون؟ إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من موت مورثه وبقي حيا فإن نعلم أنه إيش؟ أنه موجود حين الموت المورث، لأنه لا يمكن أن يولد حمل قبل 6 أشهر ويعيش. أقل سن أو أقل مدة يعيش فيها الحمل أن يوضع لإيش؟ 6 أشهر. ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر وهو خليفة من الخلفاء، لكن هذا نادر. إنما أقل مدة يكون فيها يعيش فيها الحمل 6 أشهر. فإذا ولدته لأقل من 6 أشهر من موت المورث وعاش، علمنا أنه إيش؟ علمنا أنه موجود حين موت مورثه يقينا. وأما 6 أشهر فأكثر، فإن كانت لا توضع علمنا أنه موجود يقينا، وإن كانت توضع عجيب فلا نعلم، لأنه يحتمل أنها نشأت به بعد موت المورث. وإن أتت به بعد 4 سنوات هل يرث أو لا؟ لا يرث، بناء على أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. فصار عندنا حالان نعلم لا يرث به. الحال الأولى أن تلده إيش؟ الحال الأولى أن تلده، أن تلده لأقل من 6 أشهر ويعيش، فهنا نعلم أنه موجود حين موت المولد. الحالة الثانية التي لا يعرف، أن تلده بعد 4 سنوات من موت المولد، فهذا نعلم أنه لا يعرف، وأنه نشأ بعد موت المولد، لأن أكثر مدة الحمل كم؟ 4 سنوات. هذا على كلام الفقهاء رحمه الله. الحالة الثالثة ما بين ذلك، إن جمعت بعد موت مولدته فإننا في شك فلا يرث، وإن لم تجامع فإنه يرث. ناخذ أنت على سبوره ولا واضح؟ ها؟ عجيبنا أمثلة؟ طيب، مع أن مثلنا بمثال يكفى عن الجميع. نعم، ايش وهي وان جهل المستهل من التوأمين واختارها إرثهما يعين بالقرآن. ما شرحنا هذه؟ ها؟ طيب، هذه امرأة ولدت توأمين، يعني ولدين، ولكن وأحدهما استهل، سمعناه صح، ثم مات، والثاني ما سمعناه، ولكن ما ندري من هو المستهل، هل وهذا ولا هذا؟ مفهوم هذا ولا مفهوم؟ طيب، إن كان إرثهما لا يختلف فلا حاجة للتعيين، كما لو كان ذكرين. فهنا لا حاجة نستعمل القرآن، لأن الإرث لا يختلف، إن كان وزيد فإرثه كذا، وإن كان هو عبيد فإرثه كذا مثل الأول. وإن اختلف إرثهما كما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، يختلف الإرث ولا ما يختلف؟ يختلف، الأنثى لها نصف ما الذكر. فهنا لابد أن نعين بالقرآن، تمام؟ طيب، إن جهل هل استهلا أو لا؟ فما الحكم؟ لا ميراث، لا ميراث، لأنه من شرطه أن يستهل صالح. يلا من إذا تيسر هلك هالك عن زوجة حامل، وأم. وعد الزوج لا يسكن. طيب من كم؟ سمع يكون سلك الباب. كيف يفتح الباب وانت اعطيت الزوجة الثمن؟ ها السر. طيب الا يحتمل ان الحامل يسقط ميتا؟ طيب اذا سقط ميتا صار لا تسقط او لا تسقط الباقي. إذن اليقين ناخذ اليقين. طيب أحسن اليقين على أنه حي. إذا وجد رحب للتاركة وش اللي راح للتركة؟ سدس الأب الزوجة كم اللي راح من التركة؟ ثلث السوء. تمام. والباقي يؤجل حتى يتبين الحال. طيب اسمع يلا يلا. نعم نعم. كيف هذا لا تغير حال الذي يقول الآن تبين أن الحمل بنت ما أقصد بنت. نعم أقصد يعني هلك عن زوجة وبنت وأم وأب. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن ميراث الحامل ينظر فيه من وجهين: الوجه الأول في إرث من معه والوجه الثاني في إرثه. فما هو القول في إرثه؟ ما لا يوقف له محمود؟ ها؟ يحتمل ذكرين أو أو طيب إذا ما الذي يوقف له؟ لا يلا يا علي الأكثر الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين. فهمت يا محمود؟ طيب فإذا مات إنسان عن زوجته الحامل وله ابن بل له ابنان فما هو الأكثر؟ السؤال عندك. الذكرين والأنثيين هلك هالك عن زوجته الحامل وله ابنان فما هو الأكثر؟ أن نوقف لهذا الحمل إرث ذكرين أو أنثيين؟ ذكرين صح يا جماعة؟ نعم. طيب أما إرث من معه ها إرث من معه كيف نعمل؟ لا محمد خليل السؤال إرث من مع الحمل كيف نعامله في توريثه؟ توريث الورثة الموجودين الآن كيف نعامله؟ هل نعطي كل واحد نصيبة أو ماذا؟ من كان الحمل يحجبه هناك من ينقصه هناك من لا زين كيف نصل ماذا نصل يعني الذين معه مع الحمل إما أن ينقصه أو يحجبه أو لا يزيد أو لا ينقص ولا يحجبه ماذا نصل أول شيء إذا حلق حالك إذا حلق حالك لا تمثل أعطني الحكم قبل ما نوقف شيء ما نولد احد منهم وين انت يا محمد سبحان الله نعم من كان لا ينقصه الحمل شيء اخذ ربعه كامل نعم من كان لا ينقصه الحمل شيء اخذ نصيبه كامل ومن كان ينقصه اخذ اليقين وهو الاقل تمام طيب مثلا سعد ايه هلك هالك عن زوجة حامل وجدة واخشط اقصد نوقف الحامل تصيب الفرق الزوجة ينقصها الحمل والجدة لا ينقصها الجدة لا ينقصها والعم أخشق نعم طيب سمعتم إذن نقول الزوجة تأخذ الثمن والجدة تأخذ الثلث كاملا لأن الحمل لا ينقصها شيء والأخ الشقيق لا يأخذ شيء الاحتمال أن يكون الذكر الحمل ذكر واحد لأن يحجبه على كل حال طيب للحمل لإرث الحمل شروط الشرط الأول نعم أن يعلم وجود حال موت مورث وذلك نعم الشرط الثاني أن يستحل صالحا بس يعني ما في إلا إذا ولدته لأقل من ست أشهر إلا قد تلد لأكبر من ست أشهر لكنها لا توفى بشرط أن لا توفى نعم وأن لا يزيد على أربع سنين على القول بأنه أكثر من ست الحمل أربع سنين طيب الشرط الثاني نعم الحياة نعم تمام بارك الله فيك إذا ولد توأمان استهل أحدهما وجهه معين بالقرآن سواء اختلف إرثهما أو اتفق السؤال سواء اتفق إرثهما أو اختلف متى يعين بالقرآن متى يعين بالقرآن إذا اختلف يرثهما تمام طيب الآن ندخل الخلث المشكل نعوذ بالله من الإشكال نسأل الله يفتح عليه الخلث المشكل هو الذي لا يعلم أهو ذكر أم أنثى هذا هو الخلث المشكل لا يعلم أذكر هو أم أنثى وهو أنواع النوع الأول أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى يعني فرج ذكر ويبول منهما جميعا

قسمتها إن شاء الله إلى الدرس القادم. باب ميراث المفقود. المفقود من هو؟ من فقد ولم تعلم له حياة ولا موت، إما أنه دخل في حرب ولا يدرى أسلم أم قتل، أو إنها جاءت فيضانات واجترفت الناس ولا يدرى، أو ركب سفينة ولا يدرى إن ذهب. المهم هو المفقود هو الذي فقد ولا يعلم أحي هو أو ميت. فماذا نصنع فيه؟ يقول مؤلف: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. طيب، إنسان سافر إلى المدينة في وقت آمن ثم فقد، فهذا السفر غالب السلامة أو الهلاك؟ غالب السلامة. نقول ينتظر تمام 90 سنة منذ ولد، فإذا كان فقد وله 20 سنة كم ننتظر؟ ننتظر 70 سنة. وإذا فقد وله 89 سنة و11 شهرا، نعم شهر واحد، مع أن ظاهر سفره السلام. طيب، كذلك أيضا التجارة، إنسان سافر للتجارة، نعم ينتظر به كما قال المؤلف تمام 90 سنة منذ ولد، حتى ولو لم يكن إلا 10 أيام من فقده. لكن هذا عليهم سؤالان. السؤال الأول: لماذا خصت 90 سنة؟ قالوا: لأن هذا أكثر الغالب يعيش، أكثر الغالب أن يعيش فيه 90 سنة، وأعمار الأمة هذه ما بين 60 إلى 70، لكن يوجد من يصل إلى 100. نقول 90 هذا أكثر ما أكثر الغالب أن يعيش 90 سنة. الشيء الثاني، السؤال الثاني: كيف ننتظر شهرا واحدا؟ هذا لا يكفي، لأن إذا قلنا ننتظر إلى 90 معناه إذا تم 90 حكمنا بأنه ميت وورث ماله واعتد زوجته وحلت الأزواج ومثل هذا لا يكفي في الغالب. لكن وقولهم إن الأكثر والأغلب أن لا يعيش أكثر من هذا، نقول لكن وجد من يعيش 100 سنة أو أكثر، أليس كذلك؟ طيب، وإن كان غالبها الهلاك، غالب سفره الهلاك، كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم. المركب غرق في البحر وسلم قوم ونجوا إلى الساحل، وقوم فقدوا ولا يعلم منهم هذا الرجل المفقود. هذا وش غالب؟ غالب فقده الهلاك، أو احترق المركب أو ما أشبه ذلك، فالغالب الهلاك. كذلك أيضا: أو فقد من بين أهله، خرج يقضي حاجة في السوق ولا رجع، هذا ظاهر غيبته الهلاك. أو هو نائم أهله في البر فلما أصبحوا لم يجدوه، هذا أيضا ظاهر فقده الهلاك. أو في مفازة مهلكة، يعني في أرض فلات ليس حولها ماء ولا شجر ولا سكان، هذه يسميها العرب مفازة من الفوز، وهذا من باب التسمية بما يتفاءل به، لأنها هي مهلكة فقالوا مفاز تفاؤلا، كما قالوا فيما يوضع على الكسر جبيرا تفاؤلا بجبره، فالذي يفقد في مفازه ظاهر غيبته الهلاك، لا ماء ولا ساكن ولا شيء، فظاهر غيبته الهلاك. ماذا ينتظر به؟ انتظر تمام 4 سنين منذ فقد، في بعض النسخ منذ تلف، والصواب منذ فقد، يعني إذا تلف ما ينتظر ولا ساعة، لكنها سبقت قلم من المؤلف رحمه الله، فينتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. فإذا فقد رجلان، انتبه، فقد رجلان أحدهما ظاهر، نعم، فقد رجلان لكل واحد منهما 88 سنة، أحدهما ظاهر غيبته الهلاك والثاني ظاهر غيبته السلام. كم ينتظر بمظاهر غيبته السلامة؟ كم؟ لا، بمظاهر غيبته السلامة، وهو له 88 سنة، سنتين، والآخر الذي ظاهر غيبته الهلاك 4 سنين، هذا غير معقول. كيف نقول هذا الذي ظاهر غيبة الهلاك وله 88 سنة ننتظره 4 سنين، والذي ظاهر غيبة السلامة وله 88 سنة سنتين؟ كان يقتضي الأمر العكس، وإنما قدروا هذا التقدير للتوقيف، يعني هذا لا مجال للعقل فيه، لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة. ولكن لنا أن نقول ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان، وقضايا الأعيان ليست توقيفية، لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بإيش؟ بعينه. وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد. فالقول الراجح في هذه المسألة، مسألة المفقود، أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه الإمام في القضاء، والناس يختلفون. من الناس من إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت، لأنه رجل شهير في أي مكان ينزل يعرف، فإذا فقد يكفي أن نطلبه في سنة. ومن الناس من هو من العامة يدخل محل العالم ولا يعلم عنه، إن اختفى لم يفقد، وإن بان لم يؤبه به. هل نقول إننا ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول؟ لا، لأن هذا يحتاج نتحرى فيه أكثر، لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في المجتمع، فننتظر أكثر، ثم إذا غلب على الظن أنه ميت حكمنا بموته. وهنا يكون القاضي يجب عليه أن يبحث عن حال الشخص. أيضا تختلف المسألة، حين عرفنا أن هذا يختلف باختلاف من؟ باختلاف الشخص. تختلف أيضا باختلاف ضبط الدولة. بعض الدول تكون حدودها قوية لا يمكن يدخل عليها أحد، وإذا دخل عليها أحد لا يمكن أن يخرج. هذه لا نطول المدة، أعني مدة الانتظار، لماذا؟ لأنها محكمة محصورة، لا أحد يدخل عليها ولا أحد يخرج منها. وما دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الشخص، باختلاف السلطان وقوة النظام، فإنه يجب أن نرجع في ذلك إلى كل إلى في كل مكان وزمان بحسب، وهذا هو الراجح. وحينئذ لنا نظران، النظر الأول في قسمة ماله، والنظر الثاني في إرثه من غيره. النظر الأول في قسم ماله، يعني في حكمنا بموته ويقسم ماله، والنظر الثاني ها في إرث من معه. اسمع كلام المؤلف، يقول: ثم يقسم ماله فيهما. فيهما الضمير يعود على الغيبة التي ظاهرها السلامة والتي ظاهرها الهلاك. يقسم المال، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي. إذا مات مورثه، يعني مات شخص يرثه المفقود في مدة الانتظار، فماذا نعمل؟ نقول نبقي حقه، حق المفقود، ونقسم ما زاد على حقه بين الورثة. فإذا كان المفقود ابنا مع ابنين موجودين، كم نوقف له؟ كم؟ الثلث، ونعطي الابنين الموجودين كل واحد واحد حتى يتبين الأمر، ويوقف ما بقي. فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله. إن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأتي حكمه حكم ماله. ومتى حكمنا بموته ورثوه ماله الأصلي وماله الذي ورثه من مورثه. فإذا قدرنا أنه ورث من مورثه، يعني أوقفنا له 10,000 من مورثه، ثم مضت المدة ولم يأتي، فقلنا الرجل ميت، وكان عنده من قبل 10,000، كم تكون التركة؟ تكون 20,000 فاتورة. قال: وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله. هذا حكم المفقود. وخلاصة الأمر أن المفقود هو الذي اختفى، فلم يعلم أحي هو أم ميت. ثانيا، كم ننتظر فيه حتى نحكم بموته؟ الفقهاء يقولون إن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، وإن كان ظاهر غيبة الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد. ثالثا، إذا مضت المدة ولم يأتي ماذا نصنع؟ يقسم ماله بين ورثته، لأن نحكم بموته. إذا أتى قبل تمام المدة يأخذ ما وقف له ولا إشكال. إذا مات له مورث في مدة الانتظار ماذا نعمل؟ يوقف ماله كأنه حي موجود، ويرث من معه اليقين. ثم إن قدم فالأمر واضح، وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله. تمام. طيب، إذا علمنا أنه مات قبل موت مورثه، علمنا أنه مات قبل موت مورثه، ماذا نصنع؟ يرد على الورثة. فإذا مات عن ابنين أحدهما موجود والثاني مفقود، ثم تبين أن المفقود مات قبل موت الأب، فالمال لمن؟ نعم، للابن موجود ولا أشكال في هذا. ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. يعني معنى أن حق المفقود إذا وقفناه وزاد، فللورثة أن يصطلحوا على هذا الزائد ويقتسموه بينهم، لأنه ليس له وارث. ومعكم التسهيل او الغور شبه الغور اقرا ولا خل محمد يقرا الروح. ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه لأنه لا يخرج عنه كآخر مفقود في الأكدرية كآخر مفقود في الأكدرية فمسألة الحياة والموت من 54 للزوج من 54 للزوج 18 وللأم 9 وللجد 9 من مسألة الحياة وللأخت منها 3 وللمفقود 6 يبقى 9 فلهم الصلح عليها وعلى كل موقوف إن حجب أحدا ولم يرد أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين وإن بان منزة ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول بالشك في حياة المفقود بالشك في حياته.